فمثل هذه الضرورة العامة قد نأخذ بالقول الضعيف المحكي عن إسحاق بن راهويه مثلا أو غيره بجواز أخذ الأجرة على الضمان. إذن فمثل هذه الأمور معرفة الخلاف أحيانا حاجة شخصية، بعض الناس لما سئل عن مسألة قال اذهب لحلقة المدنيين يعرفها، يعني قضية التوظيف هذا مهم، فمن رحمة الله عز وجل جعل ذلك. أنا قصدي من هذا أن الله عز وجل جعل هذا لرحمة وجعله ابتلاء، فجعل هذا الخلاف ابتلاء لكي يكون هناك علماء كما ذكرنا قبل قليل يبحثون وينظرون ويعرفون الحق، وآخرون يزيغون حينما يتتبع بهواه. قال الأوزاعي الفقيه لبنان وبيروت ما أخرجت بيروت قبله ولا بعده مثله رحمة الله من أئمة المسلمين والأئمة المتبوعين، قال من تتبع رخص العلماء تزندق. زاد الله من الشيخ نختم بالشيخ محمد بن كذا الله يغنى الشيخ وفريق العمل الذين هكذا اختاروا هذا الشيخ واختاروا هذا الموضوع المهم والمهم جدا. وصيتي إلى نفسي وإليكم التواصي بهذه القواعد المهمة التي ذكرها الشيخ جزاه الله خيرا، ومن فضل الله أنها مسجلة تعاد وتابعوها. النبي يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. سرني ما ذكر الشيخ علامه السلام جزاه الله خيرا، ودائما كما تسمعوني انا اسر بالمتمكن من مادته، سرني ان قال هناك خلاف واختلاف. فهذا الخلاف كما شرحه الشيخ، لكن الاختلاف هذا حاصل، وعليك ايها المسلم ويا طالب العلم خاصه ان تفتح صدرك وان تعرف هذا الدين. وسرني ان يضرب لنا مثلا من حياه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واصحابه حتى نعرف ان هذا الاختلاف ضروري ولازم. لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظه، وصلوا نصف الطريق انقسموا قسمين، قسم قالوا تغرب الشمس يؤذن المغرب لا يمكن ان نترك الصلاه، فصلوا كما سمعت صلوا العصر في الطريق. اخرون اخذوا الحديث بحذافيره لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظه، ما نصلي الا في بني قريظه لو ما وصلنا الى العشاء وبعد العشاء. وهكذا بارك الله فيه قالوا الى رسول الله واخبروا كلهم اقرهم، ما قال للذين صلوا بطلت صلاتكم باطله، وقال الاحفاد للذين اخروا الصلاه صلاتهم باطله. فهكذا هو العلم وهكذا هو الفقه، فاحفظوا هذه الوصايا احفظوا هذه القواعد احرصوا عليها تابعوها اقرؤوها راجعوها تعلموها، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. شكر الله لابناء الشيخ ان حرصوا على هذا العلم وهذه الطريقه لوالدهم العلامه الشيخ عبد الله العزيز بن عقيل جزاه الله خيرا وضاعه الله وثوبته، ان هكذا جعل لنا هذا اللقاء وحرص الاخوه جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم عليه، واجتماعكم وحضوركم يدل على ما انتم عليه من علم وحب للعلم، فجزاكم الله خيرا وزادكم الله علما وهداية وتوفيقا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا.